متعاقب. فهذا يجعلنا نفصل أولا، نقول واجب حتى إذا تركه المرء ناسيا نقول لا حرج. كيف رد على حديث معلم القلب الشرطية؟ لم يكن يعلم القلب مش أنا هي دي طبعا. لا لا ما فيش ردود. ها ما هي هنا طبعا دي المشكلة، إن تجد ردودهم في مثل هذه الأحوال غير مقبولة. أو كان يقول لك بقى اللي طبعا يقول لك إذا كان في بداية التشريع واللي كان في كذا، لكن كل ده يعني لا يقبل. يعني الأصل عندنا إن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على ما تقدم بعد علمه بوجود هذا المانع اللي هو النجاسة. وشخص رزقه بالجهل ده؟ بالجهل. يعني لو أن إنسانا صلى و زي هذا الرجل الذي صلى وقال وسلم صل فإنك لم تصل، لأنه كان ترك إيه؟ ترك ركن. كذلك أيضا لو أنه هم أنفسهم الجمهور يقولون بأنه لو تبين له أنه على جنابة وكان قد صلى صلوات فيعيدها من آخر نومة من آخر نومة نامه، ليه؟ لأن ده احتمال حدوث الجنابة كان مع هذا النوم، مع أنه ممكن يكون قبل منه، لكن احنا بنقول إيه الأقرب أو الأغلب على الظن أنه أصابه في هذه النوم فيقضي الصلوات. طب لماذا يقضي الصلوات؟ فكان يقول خلاص أنا أبني على ما تقدم وأنا صليت. عشان ده شرط عشان طهارة. طيب يبقى إذا هنا خلاص راح نقول هنا يبقى الشرط إيه؟ لا يسقط بالجهل ولا بالنسيان. الجهل به، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لم يكن عالما بهذه النجاسة، فلو كانت شرطا لاستأنف الصلاة ولم يبني على ما تقدم، يعني بدأها من جديد ولم يبدأ على ما تقدم. طيب ما يعني يرد مسألة استقبال القبلة، ثم صلاته ده شرط، لكن كذا صلى غير قبلة متكيلة لا يعيد. لهذا الذي بوسع حتى لو تظن الوقت لم يكن بعد. هو طبعا برضه مسألة الشرطية هذه أين هي؟ بالنسبة للصلاة الكبرى؟ فين ما فين الباطل تتكلم طبق انت القواعد صح. طالما احنا هنميل الى هذا التقسيم يبقى طبق القواعد صح. فين اسلوب الشرطية اللي موجود في اي نص من النصوص الدالة على وجوب استقبال القبلة؟ الشرطية لا هو مشكلته مكانش القبلة اصلا. لا عرف داني مش في اسلوب شرطة مثلا ماشي. ايه القضية؟ شرط او حتى لو قلنا هذا نقول ركن ولا نقول شرط؟ لان داخل العمل وإلا هو لم يقل له لم يتكلم عن الطهارة بالمرء، انما بدأ بالاعمال نفسها وخصوصا الاعمال التي تحتاج الى طمأنينة اللي هو الركن اللي وقع فيه الخلل. طبقت هذه المسائل بالمصطلحات اللي العلماء وضعوها اولى من على اطلاق القول على وهي بدون ضبط. طب لو الزوج يتفنج الجدار لو كان دخل الخلاء فنجد معه لا يجوز ما الذي يحول بدون ذلك، خصوصا لو صححنا اثر عمر رضي الله تعالى عنه. شيخنا امرأة قطع عنها دم النفاس يعني بعد حوالي مثلا 15 يوم فطلب زوجها قال لها لا وانا كنت متكيم 40 يوم فاسف بعد كده ان ده كان تجمع على الصلاه أو جاهل. الله المستعان. الظاهر والله أنك تلزمها. تلزمها إيه؟ أي؟ لا مش شرط صح، لأن هي كان الوقت اللي هو بيسألوا بعض الناس اللي يقعدوا بعد الفجر ويجيبوا واحد الكتب ويذكروا جماعة يعني، ده خنجير. خنجير وكلمة تحكي خنجير يذكروا جماعة؟ المأثرات بتقال عندهم جماعة، المأثرات بتاعت اللمبة دي بتولع بتوصل ليه؟ لا اللمبة بتاع التسجيل دي بيشتغل يا شيخ لما تسكت فترة يوم قفل الوقت. لا ما يبدو الله أعلم الوقت نفسه أو نوى غير ما هو واجب فلا يحصل هذا ولا ذاك. بمعنى نعم، لأنه نوى عملا في غير ما يفعل. هذا أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مع أصحاب الحلقة المشهورة لا سنن الدارمين، إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو إنكم مفتتح باب ضلال. وهذا لو كان خيرا لسبقنا إليه الأولون. شوف يعني قاعدة دي احفظوها يا جماعة، يعني من أهم القواعد في باب الاتباع، قول ابن كثير عليه رحمة الله: وأما أهل السنة فيقولون كل شيء تركه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلوه فتركه سنة وفعله بدعة. المقتضي موجود والمانع منتفي، إيه اللي يحول بينه وبين الفعل لو كان هذا في خير؟ لأن نقدر نقول مع الفارق لو كان خيرا ما سبقونا إليه. أبدا كنا بنقول إيه؟ اتفضل. لو كان خيرا لسبقونا إليه. طبعا الكفار قالوا هذا، لو كان خيرا ما سبقونا هؤلاء الضعفاء والأراضي وغيرهم، إحنا نقول إيه؟ لو كان خيرا لسبقونا إليه. صحيح، لأنه لا يتصور أبدا أن يكون أمر فيه خير يكثر عنه الصحابة مع يعني شدة تعريهم لأبواب الخير والمنافع وكذا والآخره. هم طبعا قد يقول لك قائل معاذ بن جبل هي بنا نؤمن ساعة وكذا، وقولي مثلا أنست من قلبي وحشة نعم هذه الأقوال، ولكن تكون في حدود ما فعل هؤلاء الكرام. فنجلس نذكر الله، طبعا نذكر الله ايه؟ نتذاكر. واحد مثلا يأتي على اسمه تعالى الرقيب وسيتكلم الرقابة وكذا وكذا وكذا، وحد يأتي مثلا على اسمه تعالى السميع البصير العليم الحكيم الى اخر، يعني الاشياء التي يعني كنوع من الموعظة فذكر بالقرآن من يخاف عليه. انما لم يعني يذكر قط انهم اجتمعوا على ذكر صباح او مساء او غيره. وحجة التعليم غير كافية للاعتذار، نحن نعلم الناس انتم الناس وانت حافظين مقصرات اكثر من القرآن. نعم مش حافظين القرآن، انا حافظين مقصرات عشان حسن الجنة. فاقول عشان حسن الجنة فعلا ده حسن الجنة. انا اقول لك المقصرات الامام الشهيد فيقولش المقصرات الناس وفلا، طبعا ده خطأ. المأثورات معناها ايه؟ لو قلنا تأليف الفلان ماشي، انما مأثورات الامام الشهيد مأثورات يعني الكلام المأثور عنه المعروف عنه، فهم حافظينها كده كده. ثم ان ليس هذا مجال تعليم، تعليم ان احنا نقول ايه نأتي بالذكر ونبدأ نوضح معناه ومدلوله وازاي الانسان يعني يعيش في رحابه او ظلاله، ده التعليم. انما التعليم ان احنا واحد يقول والتاني الناس تقول وراه، او كل واحد ماسك كتاب ونقول في نفس واحد او الكلام ده، هو بعدين اللي بيحكمنا في هذا كله ان الاصل في العباده المنع والمثبت لشيء عليه الدليل. انما اقول لك ايه هات دليل على انها بدعه، وانا اللي اجيب انها دليل بدعه ولا انت اللي تجيب دليل انها مشروعه. دليل على مثل هذه الجلسات ان جبريل عليه الصلاة والسلام كان بينزل يعلم الناس مثلا بالقرآن في جلسات. أو قاعدة مجلة فين وقاعدة مجلة فقوم يقرؤون طيب. لا إذا كان على سبيل إن كل واحد يقرأ ربع عشان يبقى في الآخر إحنا الثمانية ختمنا الجزء دي تدخل في باب البدع. إنما لو في مثلا إحنا بنقعد الناس بحيث كل واحد يقرأ على سبيل ناس متقنين وناس غير متقنين فيتعلم ويكون في واحد جالس بنية التعليم وقف هنا فيها غنى لا بالتمد لا فيها كذا للتعليم بخلاف التعبد إن إحنا نقعد مثلا خمسة ستة متقنين ونقرأ علشان كل واحد ايه وقعد نريح بعضنا. لا هذا لا يعرف العوام بيعتبرونها دي القراءة كانوا قرأ الجزء كامل ويختم سنين حتى الجزء كامل مثلا يوم الجمعة يقرؤون بس برضو بالتسامة وكده وكتم يكون صار الجزء كامل. لا طبعا ده الدكتور لا لأن هو الأصل فيها من قرأ سورة الكهف يقرأها بس يقرأها بنفسه. أما إن هو يعني أقول إذا كان الهدف واحد طبعا لا حديث بنتكلم في القواعد في مسألة النية النية هي تحكم هذا الهدف وقاعد بحجة إيه أو بنية إيه أو بقصد إيه. لو كان بقصد التعليم زي ما قلنا إن مجموعة تحسن التلاوة مع أخرى لا تحسن وفي واحد جالس كمسؤول يعلم هذا لا حرج واختيار الوقت ليس فيه تفريط ولكن العمل نفسه مشروع ولا غير مشروع. هذا العمل دي فانا طول العهد وحتى مع ناس مسكين لا ما معروف قارئين الأدوات سلوط تخصيص مستوى مرقش مش يعني دي تأمين لا خالص ولا فاهم ولا فاهم حتى اللي بيقولوا عليها حلقات الإنسان اللي بيقولوا عليه ايه مقرأة هتجي على طول الأوقات هي مجرد قراءة يعني لو اتحرك احد المشايخ اللي هو المسؤول عن المقرأة ولا حاجة وصحح لواحد خطأ بمجرد تصحيح خطأ في التلاوة بس انما تعليم احكام والكلام ده وبتاع لا لا وخصوصا فعلا ان نتائج المقارنة هذه يعني ده العداوة اللي كلهم اللي نحضروه يعني اذا الحلقة في المساجد دي شنو تقول؟ ايوه انت شو اللي هم هنا لا يحدد لها مواعيد ولا غيره ولكن بدون تداعي. يعني انا وجدتك في المسجد مش ربيع ما تيجي نقرا 40 ساعة ماشي مفيش مشكلة انما يبقاش احنا في موعد محدد زي قيام الليل تاخد انا مثلا قاعدين في قاعده هو مثلا خلينا بالليل دلوقتي وقبل ما نروح يا جماعه مثلا نصلي ركعتين سوا لاحظ بقول السلام قوموا فلأصلي بكم انما عشان نقول ليلة كذا نعمل كذا حتى وان لم نحدد ليلة على مدار السنه هذا ايضا تداعي الاصل فيه عدم الجوع انه لا اصل له كل يوم خروج كل يوم خروج انما لو جت بطريقه التلقائيه وعدم التداعي او جاءت بطريقه التوافق فلا حرج. لا هو معروف في الجسد دي من وفي شهر رمضان فقط وبعد كده تنقطع الجسد والله برضه هو ممكن لو قلنا في شهر رمضان استغلالا لوجود الناس لتعليمهم برضه لا حرج. ايوه ان هو يجمع الناس لتعليمهم لا لمجرد الكفر ومعنى ان احنا نقول لتعليمهم يعني يوقف يعلم بالفعل وما تبقاش المسألة قاصرة على تعليم تجويد بس على الاختيار ولكن تبقى بالضبط كده اكيد في معاني كلمات غريبة شوية بالنسبة للناس بعض الاحكام الشرعية المتعلقة بالآية اللي بيقرأها فإنما علشان نقول إن هي تبقى بالترتيب عشان نختم مثلا في الشهر أو كذا لا ده بقت المسألة إيه غلب جانب القراءة هنا على جانب التعليم. فلن تقول بعد أسماء أتقبل الله. والله هذه لا تعرف على السلف إلا في العيدين فقط. كل شيء صلاته كلنا يا جماعة. هو نفس الكلام تجوز احيانا على هذا النمط احنا قلنا بدون تداعي ولا اتصال مسبب عليه السنه اي ممكن تصلي الظهر يا عمك ما هو صوت النبي صلى الله عليه وسلم بانس ومن معه كانت في البحر وصلاه النبي صلى الله عليه وسلم لا على الثاني بن مالك كان لا لا مش هو الجار بن مالك لما اراد ان يتخذ من بيته مصر. طب يعني احيانا دي ضروره ايه؟ ما انا اقول اذا دعا اليه اللي هو الدعاء اللي احنا بنتكلم عنه ده داعي تعليم داعي تشجيع نحن قاعدين مع بعض والإنسان وجد من نفسه فطور يستعين بآخر يصلي معه كده ها؟ إنما يبقاش فيها تداعي وتوافق عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله. ويكون مريد لهذا الشيء ليس مكرها عليه. والله هذا يكفي ان الله عز وجل يعني اعطاه جارحتان ترقب بذكر الله عز وجل. إنما الأصل في كل الحسنات لا تثبت إلا لمن فعلها ابتغاء وجه الله عز وجل، لكن ممكن يتاب عليها من جهة أخرى إذا كان فيها نفع متعدد. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ده إيه؟ ده خير، ومعنى إنه خير يتاب عليه المرء، لكن يضاعف الثواب، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. نعم. ايوه. واشتقاق العباد فرض الاداء بذاته. نعم. تسميه العباد هي الصلاه في الصبح او عصر افراده. والوجه الاخر هو ايه؟ ان يقصد الفوائد ايه؟ الاحسان بالاجر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا. نعم. ايوه ما هي مش احنا قلنا ان مدار الدين على حديثين، حديث يحكم الاعمال الباطنه اللي واحد يصير عمل بالنيات، واخر يحكمها في الظاهر: من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد. ما هو لا هو الاقبال الانسان على نفسه بصير، لان هو اللي ادرى بنياته. نعم. ما حكم انفراد النية عن الفعل او الفعل عن النية؟ اولا اذا انفردت النية ولم تقترن بفعل ظاهر لا تترتب عليه احكام شرعية فلو طلق انسان زوجته في قلبه او باع داره او اعتق عبده ولم ينطق بلسانه فلا يترتب على ذلك الفعل الباطني حكم شرعي دنيوي. وكذلك لو نوى ان يقف وقفا او يغصب ارض او يغصب شيئا ولم يصدر منه فعل فلا يترتب على نيته تلك الحكم، لان الاحكام الشرعيه وكذلك لو نوى أن يقف وقفا أو يغصب شيئا ولم يصدر منه فعل فلا يترتب على نيته تلك حكم، لأن الأحكام الشرعية تتعلق بالظواهر والنية وحدها لا يترتب عليها حكم شرعي دنيوي. مالك محمد الحكيم شذيش عقلي يعني. أما طبعا الأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تفعل أو تتكلم به. نعم. وهذا في الحقيقة من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، لأن قد يدور في ذهن الإنسان بل في نفس الإنسان أحاديث، وقد تميل نفسه إلى فعل شيء معين أو تركه، وهذا وحده لا يكفي لإثبات حكم شرعا. لكن الأحكام لأنها تتعلق بالظواهر فلابد هنا أن يفعل شيئا يدل على إبرام هذه النية أو قصد إيقاع متعلقها. أنا عايزة دي لكن ما ضعش خلاص. المهم اللي هو إيه؟ إنه ما ضعش. ثانيا إن الله أفضل من الذي ما حدث فيه مساء قريت عنه ما يولد فيه. لا استنى ما تفعليش. نتكلم الآن على أحكام إيه؟ دنيوية. فرق دايما بين الأحكام الدنيوية والأحكام الأخروية. الأحكام الدنيوية اللي مبناها على الظاهر لابد لها من ظواهر تحكمها أو تدل عليها. أما الأمور الآخرة هذه لست أنا ولا أنت ولا الدنيا كلها تتدخل فيه، إنما مردها إلى الله، ولهذا يعامل فيها بالنوايا كما سيأتي. نعم. أما أحكام الآخرة عند الله سبحانه وتعالى فقد يترتب على النية ولو لم يصاحبها فعل ظاهر حكم. دليل ذلك حديث صهيب رضي الله عنه الذي رواه الطبراني: أيما رجل تزوج امرأة فنوى ألا يعطيها من صداقها شيئا مات يوم يموت وهو زاني. الحديث ضعيف، لكن الحمد لله عندنا يعني أدلة كثيرة جدا. ها؟ الشيخ طيب، لكن هو له شواهد كثيره يعني. هو معناه انه كنت اقول ان انا حتى لو المراجع اسناد اكثر من روايه يبقى صحيح يبقى صح بالايه ولا نعم. طيب هل لكن يعني عندنا الايه التي ذكرها قريش الشديني: ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه. وكذلك حديث أبي بكر إنه كان حريصا على قتل صاحبه، وقوله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عز وجل عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل. فالأدلة في هذا الباب كثيرة، لكن نقول أحكام الآخرة، لأن الله عز وجل يطلع على نوايا العبد فيعامله بمقتضاه. نعم. ثانيا: أما لو انفردت الأفعال عن النية فهي مختلفة. أولا: إذا كان الفعل لفظا فإما أن يكون اللفظ صريحا أو غير صريح، فإذا كان اللفظ صريحا فلا يحتاج إلى نية ويكفي صدور اللفظ لترتب الحكم عليه، لأن اللفظ الصريح تكون النية متمثلة به، كما لو قال شخص لآخر: بعتك هذا الشيء، أو أوصيت لك به، أو أقر بشيء، أو وكل، أو أودع، أو قذف، أو صدق. فكل هذه أمور لا تترقف على النية، بل يكفي الترفض بها لترتب الحكم عليها. أن يكون العقد أو التصرف صحيحا في الظاهر باطلا في الباطن. فلو انه تزوج امرأة بنية الطلاق مثلا، تزوج امرأة واضمر في نفسه انه يطلقها بعد كذا، هذا في ظاهره صحيح لأن لا يعلم نيته إلا الله عز وجل، وفي باطنه باطل، وهو أقرب شبها إن لم يكن هو هو نكاح متع. فتترتب عليه أحكام الدنيا من جواز وطئ المرأة هذه والتوارث بينهما ونسبة الولد بينهما إلى غير ذلك. أما في الآخرة هو عند الله عز وجل حكم ناجح نكاح الايه؟ المتع. نعم. كذلك ايضا من

لأن الأقوال يمكن تداركها. أما الأفعال فلا يمكن تداركها. واحد قتل أو سرق أو زنى كيف لا كيف يستدرك؟ نعم خلاص هو وقع. نعم فعندئذ لا يصلح أن يتعلل بنية. النية هذه تنفع في أحكام الآخرة أما في أحكام الدنيا فلا تنفع. فهنا نقول إن الفارق بين الفعل والقول إن القول يمكن تداركه أما الفعل فلا يمكن. خلاص أن وقع وترتب عليه أثار. كما أن هناك أفعال لا تتبدل أحكامها باختلاف القصد أو النية، كما لو أخذ شخص مال آخر على سبيل المزاح بدون إذنه فبمجرد وقوع الأخذ يكون الآخذ غاصبا ولا ينظر إلى نيته. يعني لو إن هذا المال تلف في يده تضمن؟ تضمن؟ كذلك لو أقدم إنسان على عمل غير مأذور فيه فإنه يضمن الخسارة الناشئة عن عمله ولو حصلت عن غير إرادة منه، كمن أخذ مال صغير أو مغمى عليه أو سكران ليحفظه له فضاع المال فهو ضامن لأنه غير مأذون له في أخذه. كذلك من أخذ أموال الناس على سبيل الأمانة فتاجر فيه فقط حكمه إيه؟ يضمن يأثم ويضمن الاثنين. أنا والمفروض إنه كمؤتمن لا يتصرف في المال إلا بإذن صاحبه، فإن تصرف اتحول من مؤتمن إلى ضار للأولانية وأثم لأنه لم يؤذن له في استعمال هذا المال. طب لو كتب هنا اختلف العلماء. الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من أهل العلم يقولون يرد كل المكسب إلى صاحب المال، وقال الطائفة بل يعامل معاملة المضارب مع إثنه. يعني هو آثم خلاص، احنا اتفقنا على إيه؟ اتفقنا على على جزئية وهي جزئية الإثم لأنه تصرف بغير إذن صاحب المال. ده خلاص أنا متفق عليه، يبقى النظر. وايضا اتفقنا على ايه كمان؟ النظام يأثم ويضمن. ثم بعد ذلك ننظر في مسألة الربح. احمد رحمه الله قال يرد كله على صاحب المال. نعم. والاخرون يقولون لا، يعامل معاملة المضار. وطبعا هم يستدلون هنا بقصة لموسى الاشعري مع ولدي عمر عندما اعطاهما مالا ليعطياه لأبيهم عمر رضي الله عنه وكان آنذاك خليفة، فقال ابن الخليفة يعني كأنه لو لم تكون ابن عمر ما أعطاكما، فأراد أن يأخذ المال كله. فحكموا إلى علي رضي الله عنه يعني وقال ألسنا كنا نضمنه إن فقدناه؟ فاعتبروا هنا قاعدة الغرم بالغنم، يعني إذا كنا نضمنه يبقى نكسب من وراه. وده ظاهر إنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لم يضمن، فكأنه جعل الضمان مسوغا للربح. فطالما احنا قلنا آثمة ودخل في ضمانة يبقى هنا لا مانع إنه يعامل معاملة الإيه؟ المضار. لا يعطيكم لو أخذوا على سبيل القرض، لو أخذوا على سبيل القرض ثم رده بزيادة غير مشروفة مقدما فلا حرج. أن المسلم سئل عن ذلك فقال خياركم أحاسنكم قضاء. إنما هو الممنوع إيه؟ الاعتراف المقدم. ولذلك أنا أقول قاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذه القاعدة مضطرب أو يعني لا يسلم بها بإطلاق، لا يسلم بها على إطلاق ولكن نفعا مشروط. إنما يعني جرت العادة بأن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نفترض أن رجلا أعطاك مالا سافرت به أو تاجرت به فربحت